من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بادئ ذي بدء ننبه الإخوة الحضور جزاهم الله خيرا، يعني بالنسبة لصف السيارات، يعني حاولوا أن تكون بعيدة نوعا مع المنازل، فإن أصحاب المنازل يشتكون، فحتى نبين لهم أن طلبة العلم يعني من أفضل الناس خلقا وسمتا وأدبا، يعني نحاول أننا ماذا لا نعطيهم فرصة لإطلاق ألسنتهم على طلبة العلم. نعم، في سيارة بولو 2011 كأنها غالق السيارة، بولو 2011، فصاحب السيارة جزاه الله خير يعني حاول. نعم، بعد أن أنهينا الأصول الجامعة والقواعد الماتعة في باب الاتباع والابتداع، هذا أوان الشروع في شرح حائية ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه في العقيدة. وكما جرت عادة الشراح والمصنفين، دائما تكون المقدمة فيها ترجمة موجزة لصاحب النظم، ثم بعد ذلك بيان مكانة هذا النظم، ثم بعد ذلك الشروع في شرح هذا النظم. صاحب هذا النظم الأبيات هذه هو ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه، واسمه عبد الله ابن أبي داود. أبي داود صاحب السنن المشهور، صاحب السنن أبي داود. وأبو داود هو سليمان بن أشعث السجستاني رحمة الله تعالى عليه، من سجستان. ولد رحمة الله تعالى عليه سنة 320 للهجرة، وتوفي سنة 610 للهجرة، يعني عمر قرابة 86 سنة رحمة الله تعالى عليه. طبعا كما يقال، هذا الشبل من ذاك الأسد، فابن أبي داود عالم على رأسه نار، أو كما يقال كان خير وريث لأبيه في علمه وفي تقواه وفي ورعه وفي زهده، حتى أن بعض العلم كان يقدمه على أبي داود صاحب السنن. ولكن أبو داود اشتهر أكثر من ابنه بسبب اشتهار سنن أبي داود رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أبو بكر ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه بدأ طلب العلم صغيرا، وكان والده أبو داود السجستاني يأخذه وهو طفل يافع صغير، وهذه كانت سنة المحدثين، دائما يبدأون بالطواف بأولادهم وهم صغارا، حتى بعضهم كان يطوف بولده وعمره 5-6 سنوات حتى يسمع الأسانيد العالية. فمثلا لو كان الإبن عمره 6 سنوات وسمع من معمر عمره 90 سنة أو 100 سنة كالإمام الطبراني وغيرهم ممن عمّوا الدارقطني وغيرهم، فلا شك بأن هذا الولد بعد ذلك سوف يعلو سنده، يعني بعد 40-50 سنة ربما يكون الوحيد الذي ماذا يحدث عمن مات رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فهذه كانت من أسباب المبادرة في الطواف بأولادهم، يسمعونهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاف به والده أولا في خراسان وفي سجستان، ثم في الكوفة وفي البصرة، وفي الشام وفي مصر وفي المدينة ومكة، يعني الأماكن التي كانت مشهورة بالتحديث. وكان أول سماع له رحمة الله تعالى عليه من المحدث محمد بن أسلم الطوسي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طبعا ابن أبي داود عرف عنه منذ صغره بولعه بطلب العلم، حتى ذكر في ترجمته أو ذكر في ترجمته أنه كان فتى صغيرا فرحل إلى الكوفة من أجل سماع الحديث. قال فكان معي، هو يحدث عن نفسه، قال فكان معي درهم واحد، عنده درهم واحد، والدرهم في زماننا يعني ربما تكون 100 دينار أو 1000 دينار، يعني 100,000 مثل ما نقول نحن. فقال فاشتريت بهذا الدرهم 30 مدا من بقل، يعني شراء 30 مد 30 حفنة من بقل، البقل يعني هذه الحبوب اليابسة. قال فكنت آكل منها وأستمع يعني إلى الحديث. قال فكتبت يعني بعدما انتهى هذا الأكل وهذا الأمدد، كان قد كتب بيده رحمة الله تعالى عليه قرابة 30,000 حديث بين موصول ومرسل ومقطوع وغير ذلك، كتبه عن أبي سراج رحمة الله تعالى عليه. فهذا يدل على شغفه بطلب الحديث، وهذا كان سمت أغلب المحدثين. أيضا مما عرف عنه ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه قوة الحفظ، حيث قال حدثت بأصبهان من حفظي قرابة 30,000 حديث أو 36,000 حديث، فردوا عليه 7 أحاديث فقط. قال فلما رجعت إلى كتابي فإذا بي 5 أحاديث مثل ما حدثت به، وإنما أخطأ في حديثين من 36,000 حديث بأسانيدها طبعا. وهذا دليل على قوة الحفظ والعلم الذي آتاه الله عز وجل. أما مكانته، أما عقيدته، وهذا أهم شيء في الباب، فكان رحمة الله تعالى عليه على عقيدة صحيحة سليمة سلفية، يدل عليه هذا النظم الذي سوف نشرحه. فقد تلقاه أئمة السلف بالقبول، بل تواتر نقله، فممن نقله عنه ورواه عنه 3 من تلامذته وهم من أعلام السنة، ابن شاهين وابن بطة وأيضا أبو بكر الخلال رحمة الله تعالى عليهم. وهؤلاء من أساطين أهل السنة والجماعة، كلهم رووا النظم عن ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه. وذكر أنه كتب في آخر النظم ليس نظما وإنما نثرا، قال هذه عقيدتي أو هذا مذهبي ومذهب أو قولي وقول أبي وقول مشايخي وقول العلماء الذين لم نرهم وبلغنا عنهم، فمن نقل عني غير ذلك فقد كذب. هذه عقيدته رحمة الله تعالى عليه، وقد تلقاها جماهير أهل العلم من السلف بالقبول والاعتبار. طبعا أثنى عليه جلة من أهل العلم، من بينهم مثلا القول الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه، قال كان فقيها عالما حافظا. وقال أبو محمد الخلال كان ابن أبي داود إمام أهل العراق ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق أسند منه، يعني أعلى إسنادا، ولم يبلغ في الآلة والإتقان ما بلغه هو، حتى قيل أنه كان أفضل من أبيه في العلم والحفظ وغير ذلك. بالنسبة لهذا النظم له شروح اعتنى بها أهل العلم، وأشهر شرح وصلنا هو شرح الإمام السفارين رحمة الله تعالى عليه، له شرحه مطبوع، وإن كان طريقة السفارين في الشرح قد عابها كثير من أهل العلم، لأنه شرح لم يلتزم به بالنظم، وإنما كان ماذا يتكلم عن عموميات في العقيدة، وأحيانا يعرج إلى النظم الذي نظمه ابن أبي داود زيادة على بعض الملاحظات في التأويل بعض الصفات وغير ذلك، كما هو معروف عن الإمام السفاريني. طبعا الكتاب لعل بعضكم رآه، لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية في شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفي، هكذا سماها، يعني لها عنوان طويل. ف فهذه مقدمة بين يدي حائية ابن أبي داود، وهي نيف وثلاثين بيتا. طبعا على اختلاف النسخ التي وصلتنا، فنحن سوف يعني نحاول أن نقدم أفضل الألفاظ ونجمع بين النسخ ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نبدأ أولا بالنظم. يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذان البيتان ابتدأ بهما ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه حائيته في العقيدة: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الطريقة التي نعتمدها إن شاء الله في شرح هذا النظم: أولا نشرح الألفاظ التي فيها نوع إشكال أو نوع إجمال، ثم بعد ذلك نعرج المسائل التي تنتظم تحت كل بيت من أبيات هذا النظم، وأحيانا نبين المناسبة لماذا ذكر هذا البيت يعني بعد البيت الذي قبله أو الذي بعده، وأحيانا لماذا ابتدأ به. الشاهد: أول ملاحظة يمكن أن نلحظها في نظم ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه أن هذا النظم تميز بميزات أذكر منها: أولا سهولة الألفاظ، فمن قرأ هذا النظم أحيانا يشك أنه كتبه ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه الذي توفي سنة 1600، لأن ألفاظه سهلة يستطيع أي واحد أن يفهمها، ولا شك بأن اللغة العربية في الزمن الأول كانت لغة جزلة، رغم ذلك استعمل أبياتا ماذا سلسة حتى يبلغ فهمها أكثر الناس. الأمر الثاني الذي امتاز به هذا النظم هو الاختصار، وهذا أهم شيء، يعني اختصار من غير إخلال، لأن الاختصار على نوعين: إما أن يكون اختصارا مخلا، وإما أن يكون اختصارا غير مخل. فنظم ابن أبي داود على اختصاره، إن الصعوبة ما كان أنك تجمع أغلب مسائل العقيدة في 30 بيتا، يعني هذا من تحدي، ولكن استطاع رحمة الله تعالى عليه بذكاء وألمعية وما أتاه الله عز وجل من فهم أن يجمع لنا أمهات مسائل العقيدة في نحو من 30 بيت. الأمر الثالث الذي تمتاز به هذه القصيدة هو تلقي سلف الأمة لها بالقبول، وهذه أهم ميزة. أحيانا فيه بعض أنواع من النظم القصائد ولكن عليها مؤاخذات، ولكن هذه القصيدة قد تلقاها السلف والخلف بالقبول واحتفوا بها. الأمر الثالث أو الرابع الذي يمتاز به هذه القصيدة هو ناظمها، فيكفيك أن ناظم هذه القصيدة هو ابن أبي داود فقط، لأن أحيانا شيء يشرف بشرف صاحبه. كان كذا كلام الله عز وجل وكتابه أشرف الكلام لأنه أضيف إلى الله عز وجل. قصيدة ابن أبي داود ارتفعت وسمت في علياء أبواب العقيدة وما نظم في العقيدة بسبب ماذا؟ قوة وعلم واطلاع صاحبها. هذه تقريبا 4 ميزات ممكن أن نجعلها بين يدي هذه القصيدة. قلنا بدأ رحمة الله تعالى عليه بقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. قد يلحظ الملاحظ أن ابن أبي داود لم يبتدئ كما هو عادة المصنفين أنهم يبدأون بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عادتهم سواء في مصنفاتهم المنثورة أو المنظومة، وهذا تأسيا بكتاب الله عز وجل حينما ابتدأ الله عز وجل كتابه بالحمد لله رب العالمين. فكان أهل التصنيف أصحاب المصنفات دائما العادة يبدأون سواء كتابا أو نظما يبدأونه بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا حتى النظم الذي ليس له علاقة يعني بالعلوم الشرعية، مثلا ألفية بن مالك قال: محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرف وآله والصحب وغير ذلك مما قاله. وأيضا مثلا الأجرمية: الحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، أحمده حمدا كثيرا طيبا، مصليا على النبي المجتبى محمد والآل والأصحاب حمالة السنة والكتاب وغير ذلك. فكلهم يبدأون بالحمد والثناء على الله عز وجل. ابن أبي داود لم يبدأ بذلك، ولعل السبب هو ما لتوخيه الاختصار، لأنه يعني كان أمام تحدي يريد أن يجعل هذه العقيدة في 30 بيت. لو بدأ بالحمد والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة على رسول الله لأخذ منه ماذا 2 أو 3 كان له أن يستغلهما في بيان عقيدة السلف رحمة الله تعالى عليه. بدأ بقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. تمسك هذا فعل أمر، والمراد بالتمسك هو الأخذ بالشيء والاعتصام به والالتزام به. 3 أشياء: الأخذ والاعتصام والالتزام. التمسك يجمع بين 3 أمور: الأخذ والاعتصام والالتزام. وهذا يدل على الذكاء الناظم، لم يقل خذ أو اتبع كتاب الله، قال تمسك، لسببين 2. قوله تمسك لأن التمسك فيه معنى زائد عن الاتباع والأخذ، فقلنا بأن التمسك هو أخذ ثم التزام ثم ماذا؟ ثم اعتصام، يعني أعظم من ذلك. هذا السبب الأول. السبب الثاني لأنه شابه بذلك نصا في كتاب الله عز وجل حينما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الذي يميز النظم الأثري من غيره. النظم الأثري، علماء السلف حينما يضعون نظما للناس دائما تجد في أبياتهم شيء ماذا له صلة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا مرارا وتكرارا. فاختياره تمسك لأن التمسك معانيه الاعتصام بحبل الله لورود الآية في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. يمسكون يعني يمسكون. قوله رحمة الله تعالى عليه: بحبل الله. حبل الله جل وعلا كما قال المفسرون في تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال المفسرون: حبل الله إما أن يطلق ويراد به الدين أي الإسلام، أو قد يراد به الهدى، أو قد يراد به عهد الله عز وجل، وقد يراد به القرآن. هذه 4 أقوال تقريبا وردت في حبل الله جل وعلا: اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بعهد الله، اعتصموا بكتاب الله، اعتصموا بدين الله الإسلام، اعتصموا بالهدى والنور والرشاد. هذه 4 أقوال. ولكن الذي ذهب إليه ابن العربي وابن كثير والمحققون من المفسرين أن حبل الله عز وجل المقصود به القرآن الكريم. ويدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ثقلين، إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله، أحدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله. فهذا من باب تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة، لأن تفسير القرآن على مراتب. أعلى المراتب تفسير القرآن بالقرآن، وقد ألف فيه محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه كتابا ماتعا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. والدرجة الثانية هي تفسير كلام الله عز وجل بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو التفسير بالمأثور. ويأتي على رأس قائمة الكتب في هذا الشأن تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه، جامع بيان الجامع في تأويل القرآن أو كما سماه رحمة الله تعالى عليه، ومختصره من؟ تفسير ابن كثير، لأن يعني تفسير ابن كثير عبارة عن مختصر لما جاء في تفسير الطبري رحمة الله تعالى عليه. هذه يعني أفضل أنواع التفسير. ثم بعد ذلك يأتي تفسير كلام الله عز وجل بكلام الصحابة رحمة الله تعالى عليهم، ثم بعد ذلك يأتي تفسير القرآن بالرأي الصحيح، ثم بعد ذلك يتردد التفسير إلى أن يصل إلى تفسير كلام الله عز وجل بالرأي المجرد، وهو شر أنواع التفسير. إذن فسر النبي صلى الله عليه وسلم حبل الله عز وجل في هذا الحديث بأنه ماذا؟ القرآن. إذن كل التفاسير بعد ذلك لا قيمة لها، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر حبل الله عز وجل بأنه القرآن خلاص، يعني يكفينا عن كل تفسير آخر. طبعا لماذا سمى الله عز وجل كتابه حبلا وأضافه إليه؟ لماذا سمى الله عز وجل كتابه الكريم حبل؟ نعم، لماذا؟ وهل الحبل يتسع للجميع؟ نعم، سمى الله عز وجل كتابه حبلا لأمرين اثنين أو سببين اثنين. السبب الأول لأن من خصائص الحبل أنه ماذا؟ أنه أداة للنجاة. الآن الغريق إذا غرق أو الذي يسقط في حفرة نستخرجه دائما بحبل، وحتى لا يتوه الإنسان في الفيافي والقفار يجعل له حبلا. فالحبل ماذا؟ أداة نجاة، وأعظم ما ينجي الناس ولا سبيل لنجاتهم في الدنيا والآخرة إلا بكتاب الله عز وجل. الأمر الثاني أن كلام الله عز وجل طرفه بيد الله جل وعلا، وطرفه الآخر ماذا؟ بيد الناس. لذلك الصلة التي تصل الإنسان بربه دائما هي ماذا؟ كلام الله عز وجل. ولذلك كانت الصلاة صلة بالله عز وجل، لأنها تتضمن ماذا؟ قراءة القرآن والأذكار التي تصل العبد بربه. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. واتبع، طبعا يعني انظروا إلى يعني فقه ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه، استعمل في كتاب الله عز وجل لفظ تمسك الذي هو من معانيه الاعتصام، واستعمل في الهدى، الهدى معناه السنة، لم يقل تمسك بالسنة أو بالهدى، وإنما قال اتبع. لماذا؟ من يعطينا الفائدة والنكتة؟ لماذا قال في القرآن تمسك وقال في السنة اتبع؟ واتبع الهدى، ولم يقل وتمسك بالسنة. نعم نعم، على وفق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لعل السبب والله تعالى أعلم أن السنة إنما جعلت ماذا؟ منارة يهتدي بها الناس إلى الخير والفلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشكاة وأسوة، لذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. الأسوة هو ماذا؟ الشيء الذي يتبعه الناس ويتأسى به. ولذلك كانت السنة ماذا؟ تتبع، سواء كانت سنة قولية أو سنة ماذا؟ فعلية. فالله عز وجل حينما أنزل كتاب نبيه صلى الله عليه وسلم إنما أنزله ليترجم لنا القرآن عمليا فيتبعه الناس. الناس قد لا يستطيعوا اتباع النصوص المجردة، ولكن إذا رأوا قرآنا يمشي، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي في الناس، ووجدوا تطبيق تعاليم الله عز وجل ماثلة أمام أعينهم، استطاعوا ماذا؟ أن يتبعوا هذا الهدى والنور والرشاد. ولذلك قال: واتبع الهدى. المقصود بالهدى كما قلنا السنة. الدليل على أن السنة هي الهدى حديث كثيرة، منها ما تلوناها عليكم مرارا وتكرارا، خطبة الحاجة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي ماذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فيعني خير السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية خير الهدى الهدي أو الهدى، كلاهما بمعنى واحد. قلنا سميت السنة بالهدى لأن الناس يهتدون بها ماذا؟ إلى النور والخير والحق. فهذا دليل على أن الإنسان لا يمكن أن يهتدي إلى الخير ولا إلى الحق ولا إلى الدين إلا من قبل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه يمكنه أن يهتدي بعقله أو بقلبه أو بغيره من وسائل الهداية فقد رام محالا من الطلب، لأن الهداية لا تكون إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي ترجمان للقرآن. طبعا الهدى يطلق في لسان الشرع ويراد به معنيان اثنان، هناك هداية توفيق وإلهام، وهناك هداية إرشاد وبيان وإيضاح، هي نوعان اثنان. الهداية الأولى هي هداية إلهام وتوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله جل وعلا سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا نافيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي قلوب الناس: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي أي لا توفق الناس ولا تلهمهم الهداية أبدا إلا أن يشاء الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول مرارا وتكرارا أن يدعو عمه أبو طالب رحمة الله أبو طالب إلى الدين، ولكن ماذا؟ لم يستطع، لأن الله عز وجل لم يكتب له الهداية. إذن الهداية الأولى هي هداية إلهام وتوفيق، وهذه منتفية عن غير الله عز وجل، لا يملكها إلا الله جل وعلا. وقال تعالى: ليس لك عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه يطلب الهداية من الله عز وجل، كما نحفظ جميعنا دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي أحد. هداية التوفيق يعني أن يصرف قلبه من الكفر إلى الإيمان، هذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملك للناس نفعا ولا ضرا محضا، وإنما يملك فقط الدلالة. طبعا هذا النوع من الهداية، هداية التوفيق والإلهام، هذا يخضع لإرادة الله عز وجل ماذا؟ الكونية أو الشرعية؟ الكونية، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يهدي رجلا هداه، لا تتخلف إرادته في الهداية هذا النوع أبدا، بخلاف الإرادة الشرعية، فإن الله عز وجل يحب الهداية للجميع، ولكن لا يهتدي إلا من كتب الله عز وجل له كتابا وإرادة كونية أنه ماذا يهتدي. وهنا الفرق بين من يحتجون بالقضاء والقدر على معاصي الله عز وجل، كما قال تعالى: وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهم احتجوا بأنهم قالوا لو شاء الله عز وجل لهدانا، ولو شاء الله عز وجل لما أشركنا، فاحتجوا بماذا؟ بمشيئة الله عز وجل القدرية الكونية أم إرادة الله عز وجل الشرعية؟ احتجوا بماذا؟ بإرادة الله عز وجل الكونية. فالله عز وجل صحيح أراد للكافر أن يكفر كونا يعني قضاء، ولكن شرعا الله عز وجل لم يحب أن يكفر فلان أو أن يشرك فلان. فهنا الفرق بين يعني من يفهم الهداية بنوعيها ومن يفهم الهداية من اتجاه واحد. النوع الثاني هي دلالة الهداية الدلالة والبيان والإرشاد، كما قال الله عز وجل: وأما ثمود فاستحبوا ماذا؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا ماذا؟ العمى على الهدى. يعني هديناهم ماذا؟ هداية التوفيق وإلهام ولا هداية إرشاد؟ لو كان الله عز وجل هداهم هداية إرشاد، هل يمكن أن يضلوا، أن يستحبوا العمى على الهدى؟ الجواب تنبهوا يا جماعة، هذه عقيدة يعني مش قواعد البدع، يعني هذه تنقلك ماذا؟ من الإيمان إلى الكفر. فلذلك أريد يعني أذهان حاضرة. الآن الله عز وجل لما قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداهم الله عز وجل هداية توفيق وإلهام ولا هداية إرشاد؟ الجواب هداية إرشاد، يعني هداية بيانية، وإلا لو هداهم هداية توفيق وإلهام لما كفروا أبدا، صحيح أم لا؟ فلذلك هذه الهداية يسميها العلماء هداية إرشاد، يعني تبين للناس، تهديهم. الهادي معناها الذي ماذا؟ يبين للناس ويوضح لهم الطريق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هاديا ومنذرا وبشيرا، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي كيف؟ تبين للناس، توضح لهم. ولذلك هداية الإرشاد والبيان والإيضاح هذه مهمة من؟ الأنبياء عليهم السلام، ومهمة الدعاة من بعدهم. لذلك قال الله عز وجل عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يهدون معناه يوضحون الحق للناس. والحديث الصحيح الذي هو في البخاري وغيره لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عليا الغاية ماذا قال له؟ لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني يهدي معناه هل هداية توفيق؟ لا، هداية إرشاد وبيان. ثم قال رحمة الله تعالى عليه ولا تك بدعيا. ولا تك بدعيا، لا هنا نافية أو ناهية، ولا تك يعني ينهاه، تك أصلها تكن، حذفت النون للتخفيف لكثرة الاستعمال. فالعرب دائما ماذا عندهم؟ شيء يسمى التسهيل، فلذلك تلقاهم عندهم مثلا الحذف، عندهم الترخيم، الترخيم يكون في الأسماء، أفاطم مهلا بعد هذا التذلل وإن أزمعت الصاغمي فأجملي، يا هال ذات المنطق التمتامي وكفك المخضب البناني وغير ذلك. هال معناه هال، أفاطم أفاطمة، لذلك هم يحذفون أواخر لي ماذا؟ التسهيل. ويحذفون أيضا، هذا يسمى الترخيم في الأسماء، ويحذفون أيضا أحيانا بعض الحروف لتسهيل نطقها إذا كانت تستعمل بكثرة. فهم يقول لا تكن لا تكن لا تكن، أصبح يقولون ماذا؟ لا تكو اختصارا. طبعا والنون في لا تكن لا تحذف إلا إذا كان بعدها متحرك، أما إذا كان بعدها ساكن فالعرب لا تحذف النون، لا تحذف نون لا تكن إذا كان بعدها ساكن، وإنما تحذفها إذا كان بعدها متحرك فقط. قوله ولا تك، هو يخاطب من؟ ولا تك بدعيا، يخاطب من؟ يخاطب، أحسنت، يخاطب الذي اتبع الهدى، يخاطب السني الأثري الذي التزم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله تمسك ثم قال ولا تكو، ينهاه يعني ينهى هذا السني الأثري أن يكون ماذا؟ مبتدعا. والبدعي هو من؟ من هو البدعي؟ المبتدع، يعني البدعي معناه المبتدع. من هو المبتدع؟ هل المبتدع هو الذي ارتكب البدعة؟ الجواب هل كل من ارتكب البدعة مبتدع؟ لا، البدعي والمبتدع هو الذي ترك التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستعاض بهما، يعني أخذ عوضا عنهما الأهواء والمصادر الأخرى المنحرفة. هذا هو المبتدع. المبتدع هو الذي ترك الأخذ بالكتاب والسنة. واستعاض عنهما بالهوى والعقول وغير ذلك من مصادر التلقي المنحرفة. لذلك لو تأملت نظم ابن أبي داود وجدته في التماسك والإحكام قد بالغ الغاية الكبرى. فعندما قال ولا تك بدعيا، إنما أراد أن يعرفك أن البدعي هو الذي ترك التمسك بالكتاب والسنة وليس من ارتكب البدعة، لأن البدعة قد يقع فيها اثنان، فالأول تعتبر في حقه بدعة والثاني تعتبر في حقه ماذا؟ خطأ مغفورا. وما الذي يميز فلان عن فلان؟ ننظر مسلك كل واحد منهما، هل كان مسلك الأول تمسك بالكتاب والسنة فأخطأ؟ إذن ليس بدعة في حقه، ليس مبتدعا. والثاني إذا كان مسلكه تنكب الكتاب والسنة واتباع الهوى فهذا الأمر في حقه بدعة ويسمى بذلك مبتدعا. ثم قال رحمة الله تعالى، طبعا تعريف البدعة ما نحتاج إلى تعريفها فقد أشبعناها تعريفا. ما هو تعريف البدعة؟ هو إيش؟ ما أحدث في دين الله ما ليس منه وليس فيه أصل أو لا يدل عليه أصل، ماذا عام أو خاص. طيب ثم قال لعلك تفلح، لعلك تفلح، طبعا لعل هذه ليست للترجي، ليست تعليقا وإنما تحقيق، لأن من تمسك بالكتاب والسنة فسوف ماذا يفلح، لأن لعل قد تكون ماذا للشك للترجي لعله، ولكن المصنف هنا أراد ماذا لعل للتحقيق تحقيقا لا تعليقا وليس ترجيا، يعني أنه سوف يفلح بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فقال لعلك تفلح، فقلنا لعل هنا طبعا لعلك تفلح، وهذه كأنها أثر نتيجة، من تمسك بالكتاب والسنة نتيجته وترك البدع نتيجته أنه سوف يفلح في الدنيا والآخرة. ثم قال في البيت الثاني ودن، ودن هذا فعل أمر من دان يدين، ومعناه في لغة العرب تأتي بمعنى الجزاء وتأتي بمعنى الطاعة وتأتي بمعنى الإسلام والملة المتبعة. ودن منه الدين، ودن الجزاء، وتأتي بمعنى الطاعة، هذا دينه أي طاعته، تأتي بمعنى الإسلام أو الملة المتبعة. طبعا قوله دين معناه اعتقد، واجعل هذا الأمر دينا لك وشريعة متبعة، هذا مقصوده رحمة الله تعالى عليه. ودين يعني اجعل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدرا لعقيدتك ولدينك وشريعتك، واعتقد ما فيهما وصدق ما فيهما من أخبار، وأتمر بما جاء فيهما من أوامر، وانتهي عما ورد فيهما من نواه وزواجر، هذا معنى قوله رحمة الله تعالى عليه، أو قوله رحمة الله تعالى عليه ودين، يعني اتخذه دينا لك. والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. السنن جمع سنة، والسنة في كلام العرب هي الطريقة المتبعة أو الطريق الذي يسلكه الناس، سواء كان حسيا أو معنويا، سواء كان محمودا أو مذموما. السنة معناها الطريقة، الطريق الذي تمشي فيه تسلكه، سواء كان طريق حسي مثل الطريق الذي نمشي فيه النحل، أو كان معنويا مثل السنة. السنة هل هي طريق في الأرض نمشي عليه؟ لا، هو شيء نتبعه بقلوبنا وأفعالنا. سواء كان صحيحا، لأن السنة قد تكون الطريق قد يكون صحيح وقد يكون ماذا خاطئ، هذا من ناحية اللغوية. من ناحية الاصطلاحية السنة معناه ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات، هذه ماذا السنة في اصطلاح المحدثين وفي اصطلاح الأصوليين، هي ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. التقرير ما معناه؟ القول معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، الفعل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، التقرير معناه شيء فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أقره. فهذه ثلاث أنواع للسنة النبوي عند الأصوليين. طبعا الفقهاء عندهم السنة غير السنة، عند الفقهاء هو ما يقابل الواجب، عندهم شيء إما أن يكون واجبا وإما أن يكون سنة. مثل تقول مثلا تحية المسجد هل هي سنة أو واجب؟ فالسنة مقصود هنا ماذا؟ مرتبة من مراتب الحكم التكليفي، الحكم التكليفي خمسة مراتب، فالمرتبة الثانية هي السنة أو المندوب أو المستحب. عند علماء العقيدة يطلقون السنة في مقابل ماذا؟ مقابل البدع. وقد يطلقون السنة على كل ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الدين، وهذا صنيع الإمام أحمد بن حنبل وصنيع الخلال وصنيع ابن أبي عاصم، كل من ألف في كتاب السنة تجد السنة للخلال إذا فتحتها لا تجدها فقط عقيدة وإنما تجدها في أصول الدين عامة. نعم، ويقال هذا على السنة وهذا على البدعة، يعني في مقابل ما في مقابل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله السنن التي أتت عن رسول الله، لماذا قيد أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا قيد أراد به الناظم أنك لن تتبع إلا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السنة الصحيحة. ليس كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، فإن أهل البدع قد أضافوا إليه المنكرات من الأقوال والأفعال، ووضعوا الأحاديث ونسبوها زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أتت عن رسول الله معناه لا تتبع إلا السنة الصحيحة ولا تتبع السنة الدخيلة المحرفة. وأيضا قوله واتبع السنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإطلاقه لفظ السنة ليشمل كل شيء، السنة بمراتبها سواء كانت متواترة أو أحادا، والأحاد بمراتبه سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا، كلها حجة في العقائد والأحكام. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف بعضهم بعض أهل الرأي الذين يقولون بأن السنة الآحاد ليست حجة في العقيدة، ونحن لا نحتج إلا بالسنة المتواترة. قوله تنجو، لأنه قال تنجو وتربح، طبعا قوله تنجو معناه أيضا هذا أثر ونتيجة لمن اتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بما جاء فيهما من خير، وامتثل ما جاء فيهما من أمر، وانتهى ما جاء فيهما من زجر ونهي، فالنتيجة النجاة. النجاة ماذا أطلق؟ لم يقل تنجو من ماذا، قال تنجو، فأطلق يعني متعلق النجاة ليعم النجاة في الدنيا والآخرة. فلا يمكن الإنسان أن ينجو في دنيا ولا في أخرى، ولا يمكن أن يربح ولا أن يفلح في الدنيا والآخرة إلا إذا تمس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا وسيلة ولا طريق للنجاة والفلاح والربح إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة لشرح المفردات. الآن نأتي إلى المسائل التي تضمنها أو تضمنتها الأبيات السابقة. المسألة الأولى، أولا بدأ الناظم منظومته بالدعوة إلى التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما. المسألة الأولى البدء، يعني بدء الناظم منظومته بالدعوة إلى التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما. طبعا لماذا المؤلف أو الناظم بدأ بهذه الأبيات؟ بدأ بهما رحمة الله تعالى عليه ليبين أن أصل الدين مبني على الاتباع، وأصل الابتداع مبني على ماذا؟ ترك ما جاء في الكتاب والسنة. أي بدعة مهما كانت إذا أردت أن تعرف سببها وجدته ماذا؟ تنكب وانحراف في مصدر ماذا؟ التلقي. المبتدع كلهم على اختلاف ألوانهم وأصنافهم إنما أوتوا من قبل انحرافهم ماذا؟ في مصدر التلقي. لذلك أول أصل يجمع أهل البدع جميعا هو الانحراف في مصدر التلقي. أهل السنة والجماعة يجمعهم جميعا ماذا؟ توحيد مصدر التلقي. الدين يتلقى بالاتباع من لدن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقط بفهم سلف الأمة، بخلاف أهل البدع فإنه قد تشتتت بهم السبل فاتبعوا ماذا؟ أو جعلوا مصادر دينهم غير ما جاء في كتاب الله صلى الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا. طبعا هذه المسألة تنبني تحتها أو تندرج تحتها فروع كثيرة. أول هذه الفروع وجوب تقديم النقل على العقل. وجوب تقديم النقل على العقل، ما معنى النقل؟ النقل هو الكتاب والسنة. وما معنى العقل؟ العقل هو ما أحدثه أهل البدع من قياسات عقلية جعلوها في منزلة الكتاب والسنة. فأهل السنة والجماعة يقولون الدين ماذا؟ قال الله قال رسوله. الدين هو قال الله قال رسوله بفهم سلف الأمة. ولكن أهل البدع لم يقولوا ولم يعتقدوا أن الدين ماذا؟ هو قال الله وقال رسوله. الدين عندهم قال فلان وعلان، لذلك كتبهم مشحونة، قال فلان قال فلان قال فلان. طيب أين قال الله؟ أين قال رسوله؟ فهذا هو الدين. إذن أنت كما يقال نحيت الكتاب والسنة جانبا وأخذت بقول فلان وعلان، تكون قد هدمت دين الله جل وعلا. طبعا ليس معنى هذا أن السلف ينفون العقل كما يتهمنا البعض، يقولون أنتم حشوية، أنتم ماذا؟ تلغون العقل. لا، العقل عند أهل السنة والجماعة هي آلة إدراك وتمييز، آلة إدراك ندرك بها الحق، نميز بها بين الحق والباطل، ولكن ليست آلة تشريع. العقل عند أهل السنة والجماعة أعيد هو آلة إدراك وتمييز. إدراك يعني تدرك حقيقة الشيء وتميز بين الحق والباطل، يمكن، ولكنه ليست آلة وأداة تشريع. ومن هنا تظهر مسألة التقبيح والتحسين العقليين. أهل السنة والجماعة يقولون العقل يمكن أن يدرك أن هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح، صحيح أم لا؟ أي واحد يستطيع أن يدرك بأن السرقة شيء قبيح، القتل شيء قبيح، ويدرك ماذا؟ أن الشجاعة وأن التصدق على الناس وإعانتهم شيء حسن، هذه يدركها العقل، بخلاف الأشاعرة والماتريدية وبعض المتكلمين يقولون العقل لا يمكن أن يدرك قبح الشيء أو حسنه. وفي المقابل المعتزلة والعقلانيون يقولون بأن العقل يدرك ويجب على المرء أن يتبع ما دله عليه عقله، فجعلوا العقل هو ماذا؟ هو المشرع بدل من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النصوص في هذا كثيرة، منها قول أبو سليمان الداراني رحمة الله تعالى عليه، قال ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم، يعني الفائدة من فوائد القوم، فأبقى أياما أعرضها على قلبي وعقلي فلا أقبل يعني بهذه الفائدة إلا بشاهدين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو المظفر السمعاني رحمة الله تعالى عليه، أهل السنة قالوا الأصل أو قالوا الأصل في الدين الاتباع، والمعقول تبع، يعني العقل تبع وليس هو ماذا؟ المتبوع. ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء. لو كان كل واحد يستطيع بعقله أن يعرف الحق من الباطل وأن يهتدي إلى الدين، إذن لماذا أنزل الله عز وجل كتبه وأرسل رسوله؟ لاستغنى الناس ماذا عن الوحي واستغنوا عن الأنبياء. ومقالة علي بن أبي طالب رحمة الله تعالى عليه مشهورة في هذا الشأن: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخفين من أسفل أولى من مسحهما من أعلى. لأن لو كان الدين اتعنى مسألة عقل فقط كما يدعي بعض الناس، الإنسان لما يريد أن يصلي بخفه، الصلاة بالخف، طبعا الصلاة بالخف، هل الجوارب من الخف أم ليست من الخف؟ الجواب الخف ولا لا؟ طبعا الخف عند المالكية خاصة والمتقدمين منهم، الخف ما كان من خرز أو من جلد، هذا هو عندهم. وقول الجمهور قالوا بأن الخف هو ما فصل على الرجلين بحسب ماذا؟ الزمان والمكان. فالزمان الأول كان عندهم الخف من جلد، أما الآن صار عندنا الخف ماذا؟ من قطن ونحو ذلك. فلذلك الخف يطلق على كل من ستر القدمين، سواء كان جلدا أو كان كتانا أو كان قطنا أو خيطا أو نحو ذلك. الشاهد، الإنسان إذا أراد أن مثلا يصلي بالخف الذي يمشي به، فالعقل ماذا يقول لك؟ النجاسة أين تتجمع، من الفوق ولا من تحت؟ الجواب من تحت، ولكن الشرع يقول لك تمسح أين؟ تمسح من فوق. طبعا ليس معناه أن العقل النقل يصادم العقل، لا، شيخ الإسلام تيمي ألف كتابا سماه ماذا؟ درء تعارض العقل والنقل. فالعقل الصريح لا يمكن أن يخالف أبدا النص الصريح. إذا وجدت تعارض بين العقل وبين النص، فإما أنك تتهم العقل أو ماذا؟ أو تتهم سند النص. إما أن سند النص الحديث ضعيف، أو أن العقل تاعك ماذا؟ فهمه غير صحيح. أما إذا كان العقل الفهم صحيحا يعني صائبا، وكان النص صريحا، لا يمكن أبدا أن يتناقض وأن يختلف أبدا. أبى الله عز وجل أن يجعل العقل الصريح يصادم النص الصحيح، لأن لو كان كذلك لفتن الناس في دينهم. ولكن شرع الله عز وجل على قسمين: منه ما هو معقول المعنى، ومنه ما هو غير معقول المعنى. أفعال الله عز وجل كلها ماذا؟ بحكمة، ولكن بعض الحكم جلاها الله عز وجل وبينها فصار الفعل معقول المعنى، وبعض الأفعال الله عز وجل أخفى حكمها فصارت غير معقول المعنى ليبتلي الناس. لأن بعض الناس يقول لك أنا نتبع الشيء اللي أقتنع به فقط، ليدخل رأسي، يقول لك قنعني أول شيء باش نتبع. فهذا الذي يقول قنعني حتى أتبع، معناه هو يعبد العقل أو يعبد ماذا؟ أنه يتبع العقل ولا يتبع النص؟ الجواب يتبع العقل. والمؤمن ماذا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. أحيانا شيء أنت تظن أنه ماذا؟ يخالف عقلك، ولكن ستبدي لك الأيام ما كنت عنه غافلا، وتأتيك بالأخبار ما لم تزود. فأحيانا ماذا؟ ستبدي لك الأيام أن ما كنت تعتقده أولا خاطئ. ذاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، لما عارض النبي صلى الله عليه وسلم بادئا وظن أن هذا من الضيم ومن الرضا بالدنية في الدين، تبين له بعد ذلك ماذا؟ أن صلح الحديبية كان فيه خير عظيم لأمة الإسلام. لذلك الإنسان إياك أن تصادم شرع الله عز وجل بعقلك، وإياك أن تكون ممن يرفع شعار أقنعني أولا حتى أتبع. لا، كن عبدا لله عز وجل مطرحا متبعا. صحيح لو وافق ذلك أنك عرفت الحكمة فهذا نور على نور، أما إذا غيبت عنك الحكمة فهذا دليل إذا اتبعت أنك عبد لله عز وجل ومتبع. الأمر الثاني طبعا فيه مقالات نعرض عنها، منها قول أبو المظفر السمعاني أيضا بأن أهل السنة والجماعة جعلوا الكتاب والسنة تبع، يعني جعلوهما مال القائد واتبعوا ما دل عليهما يمين أو يسارا، بخلاف أهل البدع جعلوا العقل والهوى هو التابع، ثم النصوص ماذا؟ لووا أعناقها حتى تتبع بدعتهم. ولذلك أصل الاتباع وأصل الابتداع تجمعه مقالة واحدة، أصل الاتباع وأصل الابتداع تجمعه مقالة واحدة، ألا وهي أن المتبع يقول أستدل ثم أعتقد، وأن المبتدع يقول أعتقد ثم أستدل. هذا هو الأصل، أصل الاتباع. المتبع يقول لك أنا إذا أردت أن أعرف الحق أبحث عن ماذا الدليل وما دل عليه الدليل أتبعه، بخلاف المبتدع لا، يقول لك أنا أعتقد الشيء ثم بعد ذلك أبحث عن النصوص التي توافق ما اعتقدته. المسألة الثانية، حجية السنة في الأحكام والعقائد، حجية السنة في الأحكام والعقائد، لأن قوله رحمة الله تعالى عليه ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، دين يعني في كل شيء عقيدة وأحكاما. فالسنة حجة سواء كانت متواترة أو أحاد في العقيدة وفي الأحكام، الأدلة على ذلك مستفيضة. حتى الإمام الألباني رحمة الله تعالى عنده رسالة لطيفة في حجية خبر الأحاد في العقيدة، وعلماء أهل السنة والجماعة لهم ماذا؟ فصول كثيرة في كتبهم بيّنوا هذا الأصل العظيم. طبعا دلائله كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد من صحابته داعيا ومبشرا ومعلما الناس دين الله عز وجل، كمعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وغيرهم كثير، كان يرسلهم كما جاء في حديث معاذ حينما أرسله إلى اليمن، قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. الآن معاذ بن جبل سوف يبلغ التوحيد الذي تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى النصارى الذين قدم عليهم. معاذ بن جبل فرد ولا جماعة؟ فرد واحد. إذن خبره سوف يكون من قبيل خبر الآحاد ولا من قبيل المتواتر؟ قبيل الآحاد. وهذا من أقوى الأدلة التي تدل على حجية خبر الآحاد في العقائد، منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما بلغوا عني، بلغوا عني ولو آية، وليبلغ الشاهد منكم الغائب. لما قال بلغوا يعني كل واحد فرد يبلغ ما سمعه، فالمبلغ سوف يكون فردا، رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وبلغوا عني، عني يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سمعه سواء كان عقيدة أو أحكاما. طبعا من أنكر حجية خبر الآحاد في العقائد استدل بشبهة مفادها، قالوا بأن خبر الآحاد ظني، يعني يحتمل أو يحتمل أن يقع الفرد الواحد في الخطأ أو النسيان أو السهو، فربما ماذا؟ بلغ عن دين الله عز وجل الشيء الخطأ. فالجواب على هذه الشبهة أن هذه الشبهة مثل ما هي في العقيدة أيضا في الأحكام، هذا الفرد كما أنه من المحتمل أنه يخطئ في العقيدة فنرد حديثه في العقيدة، أيضا من المحتمل أنه يخطئ في الأحكام الشرعية يعني في العبادات، فلماذا قبلتم روايته في الأحكام رغم احتمال خطئه، وماذا رددتم روايته وخبره في العقيدة مع استواء الاحتمال، فهذا دليل على التناقض، وهذا يسمى دليل ماذا؟ دليل، هذا نوع من الأدلة يسميه الدليل الإلزام، تلزم خصمك ماذا؟ بما يلتزمهم، وهذا من أقوى الأدلة، وكان يكثر منه شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه. طبعا جمهور السلف بل إجماع السلف على قبول خبر الأحاد في الأحكام وفي العقائد. المسألة الثانية أو المسألة الثالثة، البدع شر وضلال والسنة نجاة وفلاح. البدع شر وضلال كلها والسنة نجاة وفلاح. طبعا هذه المسألة من أين أخذناها؟ من قوله تنجو وتربح وتفلح، فهذه كلها يعني دليل على أن اتباع السنة نجاة وفلاح، واتباع البدعة ماذا؟ شر وضلال. والبدعة كما قلنا في قواعد البدع، قواعد الجامعة في أصول الاتباع والابتداع، أن البدع كلها ضلالة، لا توجد بدعة ضالة وبدعة غير ضالة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طبعا السنة نجاة كما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، كان يقول السنة سفينة نوح. شفت سفينة نوح لما أغرق الله عز وجل الأرض بمن فيها، لم يكن ثمة وسيلة للنجاة إلا الركوب في السفينة، فمثل السنة بمثل سفينة نوح، من ركب السنة نجا ومن تخلف عنها هلك. يعني ما عندكش وسيلة أخرى تنجو بها إلا ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رحمة الله تعالى على إمام مالك يقول السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. طبعا من فوائد اتباع السنة نعطي فائدتين أو ثلاث. أولا السنة هي نجاة وعصمة من الاختلاف والتفرق. السنة هي نجاة وعصمة من الاختلاف والتفرق. إذا وجدت التفرق بين الأشخاص، بين الجماعات في الأمة الواحدة، اعلم أنهم تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا البدع. وإذا وجدت اتفاق ولحمة وألفة بين الناس وبين الجماعات وفي المجتمعات، فاعلم أنهم قد تمسكوا ماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العرباض بن ساقي المشهور، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أين النجاة؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يعني إذا أردتم النجاة من الفرقة والاختلاف عليكم ماذا؟ بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث المشهور من افتراق الأمة على 73 إلا واحدة، الجماعة الواحدة التي نجت من الفرقة والاختلاف والزيغ والضلال هي من؟ التي تمسكت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد اتباع السنة تحصيل الهداية، تحصيل الهداية والسلامة من الضلال، فلا يمكن الإنسان أن يهتدي وأن يعصم من الضلال إلا باتباع السنة. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أنه قال يا أيها الناس تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله ماذا؟ وسنتي. والحديث مشهور معروف. ولذلك أكثر كما قلنا من ضل من أهل البدع إنما ضل بسبب تركه الاتباع الكتاب والسنة، فاتبعوا ماذا؟ المنامات، يترك أخذ الدين من الكتاب والسنة ويأخذه من منام رآه، يترك كتاب أخذ الدين من الكتاب والسنة ويأخذه من أفواه الرجال، من قال فلان قال شيخه وقال ماذا الولي الفلاني والصالح الفلاني، بل بعضهم ماذا زين لهم الشيطان، يقول لك أنا الدين نأخذ مباشرة، وليش حدثنا فلان وفلان كلهم أموات، تحدثون ميت عن ميت، أنا مباشرة حدثني قلبي عن ربي، جعل نفسه ماذا؟ بمنزلة النبي الذي يوحى إليه، فانهدم الدين. أما الابتداع فعاقبته وخيمة، فمن بين آثار الابتداع رد عمل المبتدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. طبعا الرد قاصر على عمل الذي العمل الذي حصل فيه البدعة أو حصلت فيه البدعة، أو عمله عموما. الجواب: الآن من ارتكب بدعة سوف يحبط عمله في البدعة التي ارتكبها فقط، ولا كل العمل تاعه يحبط؟ الجواب: أحسنت. كيف أحسنت؟ إذا كانت البدعة مكفرة فقد ماذا؟ حبط عمله كله، ولئن أشركت ليحبطن عملك. ولو كانت البدعة غير مكفرة مثل غالب البدع فإنه يحبط عمله فقط في البدعة التي ابتدعها. الأمر الثاني أن المبتدع يحمل وزره ووزر من تبع بدعته، هذه المصيبة. المبتدع أحيانا يكون داعية إلى بدعته فيضل الناس، فيتحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبع بدعته والعياذ بالله، كما جاء في صحيح مسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه إثم من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. يعني إنسان إذا دعا إلى ضلالة وبدعة، كل من تبعه في تلك الضلالة ماذا؟ وقعت آثامهم عليه من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. طبعا وضلال الابتداع كثيرة، ليس هذا هو محل التفصيل فيها، ولكن أردنا الإشارة فقط حتى ماذا؟ أن نوافق كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. البيت الثالث يقول رحمة الله تعالى عليه: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك قال وبذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. طبعا قال رحمة الله تعالى عليه: وقل هو يخاطب من؟ المتبع الذي اتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له قل، هذا أمره. والمقصود بالقول ليس قول اللسان فقط، إنما هو قول اللسان والقلب، لأن القول على نوعين: إما أن يكون قول اللسان والشفتان، وإما أن يكون قول القلب. قول اللسان يكون بالتلفظ، وقول القلب يكون بماذا؟ بالاعتقاد. يعني اعتقد وقل غير مخلوق. لذلك قال الله عز وجل: وقولوا آمنا، ليس معناه قل فقط بلسانك، وإنما قل بلسانك متلفظا، وقل بقلبك معتقدا. نعم، وقل غير مخلوق. غير مخلوق يعني ليس بمخلوق. كلام مليكنا. طبعا المليك معناه ماذا؟ الملك هو ماذا؟ الملك، وهي ماذا؟ من لوازم ربوبية الله جل وعلا. الملك من أسماء الله عز وجل، وأيضا من صفاته، وهي من لوازم ربوبيته، لأن الربوبية قائمة على ثلاثة أركان: الملك والخلق والتدبير. الملك مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. الخلق خالق كل شيء. التدبير قائم على كل نفس. لا يكون الملك تاما ولا تكون ربوبية الله عز وجل تامة إلا إذا اعتقدت الملك والخلق والتدبير التام لله عز وجل. هذه ماذا؟ الثلاث أركان التي تقوم عليها ربوبية الله عز وجل. فالمليك معناه الملك. وقوله المليك، طبعا لم ترد في كتاب الله عز وجل، وإنما وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من يعطينا الحديث؟ حديث في أذكار الصباح والمساء كلكم تحفظونه. نعم، وردت فيه المليك، أيوة، رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه، يعني مالكه. فالمليك ماذا؟ وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد والترمذي. ثم قال: ودان الأتقياء. دان نفس الشيء مثل شرحنا دين، معناه ماذا؟ اعتقدوا واتبعوا وجعلوا ذلك دينا لهم وشريعة. الأتقياء وفي نسخة الأولياء، وكلاهما ماذا؟ بمعنى واحد. والأتقياء جمع تقي، والتقي طبعا ممن اتصف بصفة التقوى. التقي هو من اتصف بصفة التقوى، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقايا، هذا هو التقي. التقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل حاجز، وذلك بفعل الأوامر وماذا؟ ترك النواهي. كما قال القائل، وأصله أثر أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: هل مشيت في أرض فيها شوك؟ قال: نعم. قال: فما كنت تصنع؟ قال: كنت أتقيه. فقال الناظم: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. فهذا هو جماع التقوى. طبعا قوله دان الأتقياء، دان الأتقياء يعني اعتقدوه واتبعوه. ثم قال: وأفصحوا. أفصحوا بمعنى أعلنوا ودعوا إليه ونافحوا من أجله وردوا على من خالفه، كل هذه معاني. أفصحوا أعلنوا به، لا يكفي أن الاعتقاد تكتمه في نفسك، لا، لابد أن تعلن به وتعتز به، ولا بد أن تدعو إليه، ولا بد أن تنصره، وأن ماذا؟ أن تنافح عنه، وأن تذود عنه، وأن ترد على من خالفك فيه. هذا هو ماذا؟ معناه وأفصحوا. الأتقياء معناها العلماء، يعني هو إنما أراد بذلك العلماء خاصة، كما ذكر اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ونظمها ابن القيم رحمه الله تعالى عليه، حيث نقل اللالكائي مقالة أكثر من 500 رجل من سلف الأمة، كلهم قالوا أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. تمام. الآن نأتي إلى المسألة الأولى، طبعا في وهي مسألة واحدة فقط في هذا البيت، ثم نختم بإذن الله عز وجل. المسألة هي: كلام الله عز وجل غير مخلوق. كلام الله غير مخلوق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. طبعا لماذا بدأ الناظم بهذه الصفة؟ بدأ بهذه الصفة لسببين اثنين. السبب الأول لأنه كما سبق الدعوة إلى التمسك بكتاب الله عز وجل اللي هو كلام الله عز وجل، ناسب أن يبدأ ماذا؟ بصفة الكلام. تمام، هذا السبب الأول، لأنه بدأ بالدعوة إلى التمسك بالكتاب اللي هو كلام الله عز وجل القرآن، فناسب أن يبدأ بصفة الكلام وهو كلام الله عز وجل. وثانيا لأن أعظم محنة وبلية مر بها أهل السنة والجماعة وفارقوا بها أهل البدع والأهواء هي بدعة ماذا؟ خلق القرآن التي امتحن فيها الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وخلق كثير في عهد المأمون والمعتصم وغيره. ثم بعد ذلك يعني ما ينتظم تحت هذه المسألة أن كلام الله عز وجل هو صفته، وهو من صفات الله عز وجل الذاتية الفعلية الاختيارية، كلام الله عز وجل هو صفة لله عز وجل من الصفات الذاتية الفعلية الاختيارية. لماذا صفة الله عز وجل الذاتية؟ الصفات الذاتية مثل ماذا؟ مثل اليد، السمع، البصر وغير ذلك. فالكلام صفة لله عز وجل ذاتية. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، فكلام الله عز وجل أزلي وحادث، لم يزل ولا يزال، فهي صفة ذاتية. الأمر الثاني أن صفة الكلام لله عز وجل من الصفات الفعلية الاختيارية، لأن الله عز وجل كلام متعلق بمشيئته، فمتى شاء الله عز وجل تحدث وتكلم، أو ما شاء الله عز وجل تكلم متى شاء. فلذلك كانت من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية الاختيارية. ثم بعد ذلك طبعا إضافة الكلام لله عز وجل هي من إضافة الصفة للموصوف، لأن ما أضيف لله عز وجل على نوعين. المضافات لله عز وجل قال أهل العلم على نوعين: إما إضافة الصفة للموصوف، وإما إضافة ماذا؟ المخلوق للخالق. إضافة الصفة للموصوف مثل يد الله، سمع الله، بصر الله، هذه إضافة صفة ماذا؟ للموصوف. وإضافة المخلوق للخالق مثل بيت الله، ناقة الله، مسجد الله وغير ذلك. طبعا المضافات لله عز وجل من النوع الثاني المخلوق للخالق على نوعين: إما إضافة تشريف وتعظيم مثل بيت الله، عبد الله، هذه إضافة تشريف، فلما تكون عبد الله عز وجل هذا شرف، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، هذا من أعظم الشرف والتيه أن تكون عبدا لله. ولذلك جمع الله عز وجل لنبيه بين رفعة المكان ورفعة المكانة، فرفعه الله عز وجل إلى السماء السابعة وسماه ماذا؟ عبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأقصى شيء يصله الإنسان من الشرف هو أن يكون تحت مظلة العبودية، فهذا التشريف. وقد يكون ماذا؟ إضافة ضعة، مثل ماذا؟ مثل عدو الله. هل عدو الله تشريف؟ تشريف ولا ضعة؟ ضعة. فإضافة المخلوق للخالق، وهذا الذي يعني ما وجدت أغلب المصنفين لا يشيرون إلى الصنف الثاني من إضافة المخلوق للخالق، يشيرون فقط إلى العموميات، ولكن إضافة المخلوق للخالق على نوعين: إما إضافة تشريف وهو الغالب، وإما إضافة ماذا؟ ضعة، وهي مثل قول الله عز وجل عدو الله، لا يمكن أن تكون تشريفا للعدو. الأمر الآخر الذي يدخل في هذه المسألة أن كلام الله عز وجل هو صفة لله عز وجل لفظا ومعنا، يعني اللفظ من الله عز وجل والمعنى من الله عز وجل. وهذا سوف يعني تأتينا مسائل في أقسام الذين انحرفوا في كتاب الله عز وجل وكلامه كاللفظية والواقفة وغيرهم. فاللفظ من الله والمعنى من الله، كلاهما من الله عز وجل. يعني قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، اللفظ والمعنى من الله عز وجل، ليس مثل الحديث القدسي فمعناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يكن متعبدا بتلاوته ويدخله التحريف، بخلاف كلام الله عز وجل لا يدخله التحريف: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كلام الله عز وجل وهو القرآن تكلم الله عز وجل به حقيقة بحرف وصوت، بحرف ماذا؟ وصوت. حتى ألف بعض السلف رحمة الله تعالى عليه كتابا في إثبات كلام الله عز وجل وأنه حرف وصوت، رسالة لطيفة أثبت فيها الحرف والصوت لكلام الله عز وجل. حتى لا نعتقد بأن هذا القرآن لم يتكلم، تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت سمعه جبريل عليه السلام ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، منه ابتدأ وإليه يعود. هذا هو تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة، منه ابتدأ يعني أن الكلام صدر ممن؟ يعني القرآن من الله عز وجل، وإليه يعود. هذا دليل على ما سيكون في آخر الزمان حينما يرفع القرآن من سطور المصاحف ومن صدور الرجال، كما جاء في الحديث يعني سيقضى الناس فلا يجدون القرآن، قد رفع من السطور، تفتح المصحف لا تجد فيه حرفا واحدا، ومن كان يحفظ القرآن يجده ماذا؟ قد نسيه، فيرجع إلى الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. الآن لو رجعت إلى كلام الصحابة والتابعين الأوائل كانوا يقولون كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله، ولم يكونوا يقولوا غير مخلوق. احتاج أئمة السلف إلى إضافة هذا الاحتراز هو غير مخلوق لما نشأت بدعة خلق القرآن، فصار الإنسان لا يكتفي بقوله القرآن كلام الله عز وجل، ولكن لا بد أن يقول كلام الله عز وجل غير مخلوق. الأدلة طبعا على أن كلام الله عز وجل وهو القرآن غير مخلوق كثيرة جدا، يعني نكتفي ببعض الأدلة، منها قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، الأمر ما معناه؟ معناه الوحي، كلام الله عز وجل. فقوله ألا له الخلق والأمر، العطف يقتضي ماذا؟ المغايرة، فلا بد أن يكون كلام الله عز وجل غير الخلق. فهذا من الأدلة التي استدل بها الإمام أحمد بن حنبل وغيره أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فلو كان كلامه مخلوقا لكان ماذا؟ لما عطف الخلق على الأمر. أيضا منه حديث خولة بنت حكيم كما جاء في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله. لو كانت كلمات الله مخلوقة هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق؟ لا يجوز. وهذا دليل على أن المتعوذ منه غير ماذا؟ المتعوذ به. فدل هذا الحديث من وجهين، أن ماذا؟ كلام الله عز وجل غير مخلوق. طبعا القاعدة يعني من ضل في هذا الباب، في باب الإضافات، قلنا بأن كلام الله عز وجل هو من باب إضافة الموصوف إلى أو الصفة إلى الموصوف، ضل في هذا الباب طائفتان اثنتان، الطائفة الأولى هي المعتزلة والجهمية، والطائفة الثانية هي المتصوفة. الآن المضافات إلى الله عز وجل إما أن تكون إضافة موصوف إلى أو صفة إلى الموصوف، أو إضافة المخلوق إلى الخالق. المعتزلة جعلوا كل إضافة لله عز وجل هي من باب إضافة ماذا؟ المخلوق للخالق، ولذلك قالوا كلام الله مخلوق، يد الله قالوا لا يمكن أن تكون من باب إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى الموصوف، لذلك أنكروا اليد وأولوها ماذا؟ برحمته وغير ذلك، يعني بالأثر، أثر الصفة. لذلك جعلوا كل إضافات لله عز وجل نعم من باب إضافة الموصوف أو الصفة للموصوف. عكس من ذلك، يعني على الضد من ذلك، الصوفية جعلوا كل ما أضيف لله عز وجل من باب إضافة الصفة للموصوف. قالوا كل ما في الكون هو ماذا؟ هو ذات الله، وما هذا الخلق إلا تجليات لله عز وجل. يعني قالوا الله عز وجل، هذا المخلوقات هي الله عز وجل والعياذ بالله. فجعلوا إضافة المخلوق للخالق كأن المخلوقات صفة لله عز وجل، جزء من الله عز وجل. ولذلك كان يقول ابن عربي والحلاج وغيرهم، كانوا يقولون بعقيدة الاتحاد والحلول، بأن الله عز وجل اتحد مع مخلوقاته، وأن الله حل في مخلوقاته والعياذ بالله. وكان الحلاج يرتقي المنبر ويقول ما تحت هذه الجبة إلا الله والعياذ بالله، وكان يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني والعياذ بالله من هذه المقالة السيئة. هذه عقيدة الحلول والاتحاد. فجعلوا كل صفات الله عز وجل، كل مخلوقات الله، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وأهل السنة والجماعة أسعد الناس بالحق جعلوا الإضافات على نوعين: مكان لله عز وجل فهو صفة مكان. طيب إيش الضابط بين، يعني كيف نميز بين كون الشيء صفة لموصوف وبين خلق ل أو مخلوق لخالق؟ كيف؟ قال العلماء: إذا كان هذا الشيء قائم بذاته فهو من باب ماذا؟ إضافة المخلوق للخالق. يعني مثل البيت الله، ناقة الله، هذا قائم بنفسه. أما إذا كان ماذا؟ يحتاج إلى من يقوم فيه إن صح التعبير، فهذا من باب إضافة الصفة للموصوف. هذا الضابط الذي وضعوه. وأيضا وضعوا ضابطا في باب المضافات، قالوا بأن الإضافة تقتضي التخصيص. ما معنى الإضافة تقتضي التخصيص؟ قالوا إذا أضفت شيئا إلى شيء فهو خاص به. أنت لما تقول يد الله، هذه إضافة اليد لمن؟ لله عز وجل. فهذا يلزم أن اليد ماذا؟ تليق بجلال وكمال الله عز وجل. لما تقول يد الإنسان، لابد أن تكون اليد لائقة ماذا؟ بذات الإنسان. لما تقول يد الفيل، لابد أن تكون لائقة بالفيل. يد النملة تليق بالنملة، فيد الفيل ليست كيد النملة وليست كيد الإنسان. أيضا يد الله عز وجل ليست كيد مخلوقاته. هذا وبالله التوفيق، ولنا لقاء غدا إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.